ليس الحق أن يقول الإنسان بلسان حاله أو قاله يا جماعة لا تخرجوا عن قولي، ثم يغضب إذا رأى الناس خرجوا عن قولي. أقول إن كل شخص يريد من الناس أن يتبعوا قوله ويرى أن ذلك واجب، فإنه قد جعل نفسه شريكا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد يجد اتباع قوله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقييد المرسل برهاني وكذاك أوصانا، يعني المجتهد منا معشر أهل السنة أوصانا بتقديم النصوص عليه، يعني على قول من خبر ومن قرآن. هذا يقول المؤلف: نصح العباد بذا. لماذا نصحهم؟ بأن لا يتبعوا قوله بلا حجة، ونصحهم حيث اجتهد وبالغ في الاجتهاد وقال مبلغ علمه، ثم خلص نفسه عند السؤال لها من الديانة. خلص نفسه لما قال: يا جماعة أنا لست نبيا، لست واجب الاتباع، أنا أقول لكم هذا مبلغ علمي، هذا محط اجتهادي، ولست نبيا ألزمكم بقول. خلص نفسه ولا لا؟ خلصها. يوم القيامة إذا سأله الله قال: يا رب ما أزمت عبادك بما أقول، لكني اجتهدت لهم وقلت مبلغ علمي، وهذا غاية جهدي. والخوف كل الخوف، فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان. نعم والله، هذا هو الخوف، أن يترك الإنسان النص يقول قال فلان، تقول قال رسول الله فيقول قال فلان، لو قلت قال رسول الله فقال قال أبو بكر، يخاف عليه ولا لا؟ أبو بكر يخاف عليه؟ سبحان الله، أليس الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء؟ فدأ بسنتي في سنة، هي مقدمة على كل سنة. ولهذا يروى عن ابن عباس أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء كما نزلت على قوم لوط، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا وهما أبو بكر وعمر اللذان قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشد. ومع ذلك لو عارضت قول الرسول بقوليهما لأوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء. طيب، يقول: والخوف كل الخوف، فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان. وإذا بغى الإحسان أولها، إذا بغى الإحسان يعني أن يوفق بين قول فلان وبين النصوص، ماذا يفعل؟ يؤولها تأويل تحريف لا تأويل تشريف. تبارك المراد أولها تأويل التحريف لأجل أن توافق قول فلان. نعم، مثل ما أول دعاة الاشتراكية، دعاة الاشتراكية قالوا الاشتراكية من الإسلام، والاشتراكيون أنت إمامه. نعم، واستمع إلى قول الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. هذه الشركة، غير كلام الله شيء. طيب، إذن هذا من التأويل، هذا من التأويل، تبعوا إمام الاشتراكية وقالوا هذا القرآن يدل عليه. أول تأويل تحريف، لأن المعنى أن الله ينكر على هؤلاء: هل عبيدكم يشاركونكم في الرزق ويكونون معكم سواء؟ هذا إنكار نفي، إذا كان عبيدكم ما يشاركونكم كيف تجعلون عبيدي يشاركوني في العبادة؟ هذا عدل ولا غير عدل؟ لا هذا خلاف العدل يا شيخ. وين ما تدري ما تقول. يقول إذا كان عبيدكم لا يشاركون فيما رزقناكم كيف تجعلون عبيدي يشاركون في العبادة؟ نعم. طيب يقول وإذا بغى الإحسان أولها بما لو قاله خصم له ذو شان لرماه بالداء العضال، يعني لو أن لغيره أولها التأويل لرماه بالداء العضال، قال أنت محرف أنت مرتد أنت فاعل أنت ضال وما أشبه ذلك، لأن رماه بالداء العضال مناديا بفساد ما قد قاله بأدان. صدق رحمه الله. المهم خلاصة هذا الفصل أن الواجب على الإنسان أن يقول العدل، وإذا جاء الحق من عدو فاقبله، وإذا جاء الباطل من صديق حرج. نعم نعم يوسف. لا لا لا، القول المقرون بالدليل، ما أقول أقبل قولي، أقول هذا كلام الرسول هذا كلام الله. لا لا، ما الاستدلال إذا كان الاستدلال صحيحا والدليل صحيحا لازمهم لا لأنه قول فلان ولكن لأنه مقتضى الدليل. هنا لهذا متفق عليه بين العلماء، ليس الإنسان أن يجبر الناس على أخذ قوله، لكن عليها أن يجبرهم على أخذ الدليل. مثل لو قال الميت حرام، هنا يلزمه أن يأخذ بأن الميت حرام لأن فلان قاله ولله لأن الله قاله لأنه قال، لكن في مسائل الشهادية قابلة للأخذ والرد فلا تلزم الناس لما ترى. نعم أخذين ثلاثة. لا لا ما لأن غالب الذين يتعصبون الأئمة غالبهم جهال عامة فلا يصل لهم، لأنه تجد يتعصب لهذا الإمام لا لأنه مقدمه على الرسول، لكن يقول لأن الإمام أعلم منك أنت، أنت يمكن خفي عليك أحاديث ما خفت على الإمام. أكثر ما يعالي أكثر ما يعني يحاجون به هذا، يقول أنت أعلم من أحمد بن حنبل وش تقول؟ إن قلت نعم يا ولد منه عام يعني ما يعرف، وإن قلت لا قال إذن أقررت على نفسك بأنك أقصر منه فهو أعلم منك. لا أنا هنا متعصب ولا شك أنهم على ضلال، لكن الخروج من الملة خطأ غلط ما هو هدي. إيه لا لا لأن دولة ما في نوع من الاجتهاد، حتى المتعصب من العلماء عنده نوع من الاجتهاد اتهام للرأي مثلا. نعم إذا أنزل العالم الناس بقوله بينهر هو المقصود. نعم هناك قول آخر لا هذه ألزم العالم، لا إذا ألزم ولي الأمر بقول فيلزم، يعني مثل لو قلنا ولي الأمر ألزم الناس بقول يرى أن مصلحة في إلزامهم به فهو له حق، لكن مثل عالم من العلماء لا. ونجعل إلزام الإنسان القول إلزام الولي الأمر القول إذا كان له وجه من أيضا من الدليل، يجعله من باب أطيع الله وأطيع الرسول وقل أن منكم، أما إذا خالف الدليل فلا يجوز الإلزام. قد يكون بلسان المقال يأمرهم يقول هذا هو القول اتبعوه في هذه المسألة، قد يكون بلسان الحال يؤلف كتب في هذا ويتكلم بالمنزل. لا لا هذا ماذا بإلزام، هو إلزام، يعني الإنسان إذا رجح القول وأتى بالأدلة وفند قول المخالف ما اعتبر هذا إلزام. الزام بمعنى أنكم إذا لم تفعلوا فإننا نلزمكم به قهرا. نعم. فصل في لازم المذهب، هل هو مذهب أم لا؟ ولوازم المعنى تراد بذكر من أرس بلزوم الحقان، وسواه ليس بلازم في حقي قصد اللوازم وهي ذو تبيان، إذ قد يكون وسواه ليس بلازم في حقي قصد اللوازم وهي قصد اللوازم وهي ذات بيان ذات بيان يصبح ما خالف ذوت بيان هي أحسن، هذا أصبح الأشياء وهي ذوت بيان، وذات بيان ترى صحيحة يعني تجعل نسخة. نعم قصدي وسواه ليس بلازم في حقي قصد اللوازم وهي ذو تبيان، إذ قد يكون لزومها المجهول قد كان يعلمه بلا نكران، لكن عرفت غفلة بلزوم لكن عرفته غفلة لزومها إذ كان ذا سهو وذا نسيان، ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهب بلا برهان، فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان، لا فرق بين ظهوره وخفائه قد يذهلون عن اللزوم الداني، فيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنان، لا تشهدوا بالزور ويحكم على ما تلزمون شهادة البهتان، بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان، فلذا دلالات النصوص جليلة وخفية تخفى على الأذهان، والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان، واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الهذيان، فحكوا بما ظنوه يلزمهم فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهان، كذبوا عليهم باهتين لهم بما ظنوه يلزمهم من كذبوا عليهم باهتين لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتان، فحكى المعطل عن أولي الإثبات قولهم بأن الله ذو جثمان، وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس يرى لنا بعيان، وحكى المعطل أنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد مال، وحكى المعطل أنهم قالوا بتحييز الإله وحصره بمكان، وحكى المعطل أنهم قالوا له الأعضاء جل الله عن بهتان، وحكى المعطل أن مذهبهم هو التشبيه للخلاق بالإنسان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في لازم المذهب هل هو مذهب أو لا. انتهى الوقت. أجل حلقة عاسلة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في بلازم المذهب هل هو مذهب أو لا. اللازم يقول المؤلف رحمه الله ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان. أولا هل اللازم يعني لازم الكلام ملزوم للقائل أو لا؟ يقول ابن القيم رحمه الله إنه لا يلزم القائل بلازم كلامه إلا إذا كان عارفا باللازم، إذا كان عارفا به فيحتاج إلى مثالين: أن يقر بأنه من اللازم، وأن يعرف أنه من اللازم. فإذا أقر به وقد عرف صار هذا اللازم قولا له، صار هذا اللازم قولا له بشرط إيش؟ أن يعترف بأنه لازم. أما إذا منع فسيأتي إن شاء الله سلام عليه. ولهذا قال ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان، وسواه أي سوى العارف ليس بلازم في حقه قصد اللزوم قصد اللوازم وهي ذات بيان. يعني سوى من لا يعرف لازم كلامه لا يكون لازما له. لماذا؟ قال إذ قد يكون لزومها المجهول المجهولة، أو قد كان يعلمه بلا نكران لكن عرفته غفلة بلزومها إذ كان قد سهو وذا نقصان. نعم يقول ليس بلازم قصد اللوازم وبين السبب. قال إذ قد يكون لزومها المجهولة يعني مجهولا له، إذ قد يكون اللازم مجهولا للمتكلم يعني لم يظن أنه يلزم من كلامه هذا المعنى، ولو ظن لرجع عن قوله. مثلا لو قال إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، بذاته في كل مكان، يلزم على هذا القول أن يكون الله في المواضع القذرة، وأن يكون متجزئا، وأن يكون متعددا، ولا شك أن هذا اللازم باطل. فهل هذا يعتبر قولا لمن قال إن الله بذاته في كل مكان؟ ينكر إذا كان قد عرف أن هذا لازم قوله والتزمه صار قولا له، وإن لم ينطقه. وإن كان لا يعلم أنه لازم قول يعني غفل أو جهل أو نسي، أو امتنع من أن يكون لازما، على بطن هذا لازم، لازم أن يكون في القادرات وغيره، فإنه لا يكون قولا له. ولهذا إذا تكلم العلماء على أحد قال قولا خاطئا يلزم على قوله شيء باطل لم يجعلوا هذا اللازم قولا له، ولهذا يقول يلزم من هذا القول، ولا يقول هذا القول هذا اللازم قول للقائل. لماذا؟ لأنه قد يكون جاهلا بهذا اللازم، وإذا كان جاهلا به كيف يقال أنه من أقواله؟ قد يكون اعترافه غفلة ونسيان، يعني يعلم أنه يلزم لكن نفي، فكيف نقول إن الرجل الناسي بهذا اللازم يجعل اللازم قول الله؟ الوجه الثالث قد يمنع هذا اللازم ويقول لا يلزم على قول كذا وكذا، وحينئذ لا يكون قول الله، كما دامت الاحتمالات الثلاث واردة على اللازم فإنه لا يجعل اللازم أي لازم القول قولا لقائله كما سأل. نعم، قد يكون لزومها المجهول أو قد كان يعلمه بلا أركان لكن عرفه غفلة بلزومها إذ كان ذا سهو وذا نسيان، ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء إيش؟ مذهبهم بلا برهان، يعني ما كان لازما من أقوال العلماء ليس من مذاهبهم، يعني فليس من مذاهبهم، فإذا كان يلزم على قول هذا العالم كذا فليس قول الله، وإذا كان يلزم على هذا المذهب كذا فليس مذهبا، حتى يورد هذا اللازم على القائل ثم يقول نعم هذا يلزم على قولي وأنا ملتزم به، فحينئذ يقول اللازم قولا، فصار لازم القول ليس بقول إلا إلا إذا عرفه القائل والتزم به، فإن لم يعرف فليس بقول، وإن عرفه ورده قال لا يلزم من هذا من قول كذا وكذا فليس بقول الله. فإذا قال قائل إذا كنا نجهل هل الرجل الذي قال هذا القول يعلم أن قوله يستلزم هذا القول أو لا يعلم؟ فالأصل أنه لا يعلم، الأصل عدم العلم والأصل عدم الالتزام. نعم، قال فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان، يعني المقدمون على أن يحكوا لازم القول قولا هؤلاء جهال وذو عدوان، من جهال وذو عدوان، جنوا لأن القائل إذا ورد عليه اللازم فإن قبله والتزمه فهو قول له، وإن رده وأنكره وقال هذا لا يلزم فليس قول له. فإن قال قائل هذه الأقوال المنكرة في باب الصفات وغيرها إذا كان يلزم عليها لوازم باطلة لماذا لم يرجع عنها أصحابها؟ لماذا لم نرجع عنها أصحاب؟ نقول هل عندك علم أنها بلغتهم؟ ما نفهم، ربما أنها لم، ربما كانوا لا يلزمون بها ولم، وكانوا قد جهلوا هذا اللازم أو نسوه. وكثيرا ما يقال للقائل إنه يلزم من كلامك كذا وكذا ثم يرجع إذا علم أن اللازم باطل، فإن المزوم باطل عند العقلاء كله. فالمقدمون على حكاية ذات مقنان لا فرق بين ظهوره وخفائه قد يذهلون عن اللزوم الداني فيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنان، يعني أن الذين يقدمون على أن على حكاية اللازم أنه مذهب للقائل لا يفرقون بين اللازم الظاهر واللازم الخفي، لأن اللوازم كما تعلمون قد تكون ظاهرة. لو قلت صنع فلان من باب، وش من لازم صنعه؟ أن يكون قادرا، وأن يكون عالما، وأن يكون عنده مواد، أليس كذلك؟ طيب، إذن نقول هذا الذي صنع الباب عنده قدرة بدنية وقدرة فكرية وقدرة مالية. من أين عرفنا ذلك؟ من أنه لا يمكن صنع الباب إلا بهذا. ولهذا قال هذا ظاهر، وقد يكون اللزوم خفيا لا يدركه كل أحد، فكوننا لا نفرق بين الخفي والظاهر لا شك أنه زور. ولهذا قال لا فرق بين ظهوره وخفائه، حيث يجعلون اللازم المذهب نذهب قد يذهلون عن اللزوم الثاني الداني، نعم عن اللزوم الداني، الداني يعني القريب. فيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنان، فيما بمعنى لا سيما، لا سيما إذا كان، إذا ما كان ليس بلازم، إذا ما كان، ما هذه زائدة. ويقول القائل يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، أعد البيت علي هنا. لا لا أنت لا إيه؟ ما بعد ماذا؟ لا لحفظه أول ما ما ما, ما أحتاج. نعم ما حفظه أول. يلا تمام، يعني إذا جاءت ما بعد إذا فهي زائدة. قال الله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي إذا غضبوا، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، يعني حتى إذا جاءوها. طيب هنا يقول المؤلف رحمه الله فيما إذا ما كان ليس بلازم، يعني فيما إذا كان، إذا كان، إذا ما كان يعني إذا كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنان، لا تشهدوا بالزور، لا تشهدوا بالزور. الخطاب لمن ألزم أهل السنة والجماعة لوازم غير لازم لهم. مثال قالوا إنكم لو أثبتتم أن الله مستمع العرش لازم أن يكون محدودا، لازم أن يكون محدودا، لأن المستوي على المحدود محدود. يقول ما لازم هذا؟ إذا قالوا إنكم إذا أثبتتم الوجه واليدين لازمكم أن تثبتوا بأن الله جسم مركب من أعضاء، ها؟ لا لأن الله ليس كمثله شيء. وإذا كان يقال وجه الثوب لمستقبله ونعلم أنه ليس كقولنا وجه الإنسان، أليس كذلك؟ وإذا كان الله يقول عن بعض بني إسرائيل آمنوا بالذي إيش؟ وجه النهار واكفروا آخرة، الوجه النهار فجعل النهار وجه، ومعلوم وجه النهار يعني مستقبله. طيب يقول لا تشهدوا بالزور ويحكموا على ما تلزمون شهادة البهتان بخلاف ما لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم في البرهان، يعني فإنه معتبر ولازم. فلذا دلالات النصوص جلية وخفية تخفى على الأذهان، يعني أن دلالة النصوص على اللازم تجعل اللازم حكما ثابتا، إذا كان يلزم من هذا النص كذا وكذا فهو لا حق ولا يمكن إنكار. لكن الذي يجب هنا التوقف، هل هذا لازم أو ليس بلازم؟ كيف ذلك؟ لأن الناس يختلفون في فهم اللازم اختلافا كثيرا. قد يقول قائل هذا لازم لهذا وليس بلازم، وقد يكون هذا لازما للكلام ولكنه لم يدركه أحد إلا واحد من اثنين مثلا. ولهذا يقول مالك رحمه الله: فلذا دلالات النصوص جلية وخفية تخفى على الأذهان. دلالات النصوص جلية واضحة، وهناك دلالات خفية تخفى على بعض الناس. ونحن نضرب مثلا لدلالة النزول. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات. ماذا يلزم من الخلق؟ القدرة، لأن غير القادر لا يخلق. العلم، لأن غير العالم لا يخلق. في شيء آخر؟ الحياة، لأن غير الحي لا يخلق. الإرادة، لأنه لا فعل إلا بإرادة. نعم، إيش؟ لا، ما يلزم. الحكمة أيضا لا تلزم. لا، هذا بالنسبة لله، لا لمجرد دافع الخلق. نحن دلالة اللفظ من حيث وراء. أما باعتبار إضافة الله لا شك أنه لا بد أنه الحكمة. نعم، على كل حال اللوازم الآن يختلف فيها الناس اختلافا كثيرا، وبعضها قريب وبعضها بعيد. نعم، يقول رحمه الله: والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حساب. صدق رحمه الله، قد يرزق الله الإنسان فهما في كلامه، فهما لا نظير له. وقد يكون أمر بالعكس: واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة في الهذيان. احذر حكايات لأرباب الكلام، يعني المتكلمين، عن الخصوم، ويعني بهم أهل السنة، كثيرة الهذيان. فحكوا بما ظنوه يلزمهم فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهان. حكوا عن أهل السنة ما يظنونه لازما لمذهبهم فقالوا هذا مذهب. قالوا: يقول أهل السنة إن الله له أعضاء وله أجزاء، وإنه يتحرك، وأنه يبصر شيئا ولا يبصر آخر، وهكذا. فيهمون على العام ويظنون أن هذا هو المذهب الصحيح. يقول: فحكوا بما ظنوه يلزمهم فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهان. كذبوا عليهم شاهدين لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتان. فهل يلزمنا نحن إذا أثبتنا لله وجها وعينا ويدا وقدما أن نكون قد مثلنا؟ أبدا ما يلزم. هم يقولون أنتم ممثلة، هل يلزمنا أن نقول بالتجسيم؟ لا يلزمنا. لكن هم يقولون أنتم مجسمة، هل يلزمنا أن نقول إن الله له أعضاء؟ لا، لا يلزمنا. وهم يقولون إنكم ممثلة تقولون بهذا. فحكى المعطل عن أولي الإثاث قولهم بأن الله ذو جسمان. هذا من الكذب. الجسمان يعني الجسم. يقول: إنكم تقولون أنتم أيها المشركة إن الله تعالى له سمع وبصر ويد ووجه إلى آخره، وهذا يلزم أن يكون جسما، فأنتم مجسمة ومجسمة. مجسمة من الجثمان. طيب، وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس يرى لنا بعيان. يقول معطل إن أهل السنة يقولون إن الله لا يرى بعيان، وهذا لا صحيح، كذب عليه. هم يقولون إن الله يرى بالعيان، ومن أنكر الرؤية فهو على خطر، وربما أطلق بعضهم كفرا، أطلق بعضهم عليه الكفر. وحكى المعطل أنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد معاني. كيف معناه؟ معناه يجوز أن يتكلم الله عز وجل من غير أن يقصد المعنى، ولهذا فصلوا الكلام اللفظ عن المعنى. فمنهم من قال إن كلامه المعاني فقط، ومنهم من قال إن كلامه الألفاظ فقط، ولكن الكلام عند أهل السنة هو اللفظ والمعنى جميعا. وحكى المعطل أنهم قالوا بتحييز الإله وحصره بمكان. هل قلنا بذلك؟ لا، لكن هو يزعم أنك إذا قلت إن الله استوى العرش لازم أن يكون محدودا محصورا. قال وحكى المعطل أنهم قالوا له الأعضاء جل الله عن بهتان. منين؟ إثبات اليد والوجه والعين والساق. قالوا إذن أنتم مثلتم الله عز وجل فأنتم ممثلة. طيب، وحكى المعطل أن مذهبهم هو التشبيه للخلاق بالإنسان، على زعمه أن من أثبت لله صفة فهو مشبه. وحكى المعطل عنهم ما لم يقولوه ولا أشياخهم بلسان، ولكنه كذب، يحكي عنهم أشياء ما قالوها ولا لها أصل عندهم، ومع ذلك يقول إنهم يقولون بهذا اللازم الباطل على زعمه أنه لازم. وحكى المعطل عنهم ما لم يقولوه ولا أشياخهم بلسان، ظن المعطل أن هذا لازم فلذا أتى بالزور والعدوان. يعني أن المعطل قد يكون لمزه لأهل السنة بأنه مشبهة حقيقة، وقد يكون على سبيل العدوان، فلهذا يقول رحمه الله فعليه في هذا محاذير ثلاث كلها متحقق البطلان. الأول ظن اللزوم، والثاني قذف بلزومه، والثالث تمام ذاك شهادة الكفران. نعم، كيف؟ أيهن؟ واحد. معاذير لا، عندنا محاذير صح. ظن اللزوم وقصهم بلزومه وتمام ذاك شهادة الكفران. يا شاهدا بالزور ويحك لم تخف يوم الشهادة سطوة الديان. يعني بذلك سطوة الله عز وجل. يا قائل البهتان غط لوازما قد قلت ملزوماتها ببيان. يعني أنك يا صاحب البهتان تقول بملزومات هذه الأشياء، ومع ذلك تعير بها أهل السنة والجماعة. نعم، يا قائل البهتان غط لوازما قد قلت ملزوماتها ببيان، والله بالبيان، قد قلت ملزوماتها بالبيان، والله لازمها انتفاء الذات والأوصاف والأفعال الرحمن يسر. نعم، أكتب لو وقفنا على شيء نكتب بلغ على الهامش بلغ. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وحكى المعطل عنهم ما لم يقل مثله ولا أشياخهم بلسانه. ظن المعطل أن هذا لازم فلذا أتى بالزور والرضوان. فعليه في هذا محاذير ثلاث كلها متحقق البطلان. ظن اللزوم وذوقهم بلزومه. وقذفهم ظن اللزوم وقذفهم بلزوم وتمام ذاك شهادة الكفران. يا شاهدا بالزور ويحك لم تخف يوم الشهادة سطوة الديان. يا قائل البهتان غطنا وازما قد قلت ملزومات يا جبان. والله لازمها انتفاع الذات والأوصاف والأفعال للرحمن. والله لازمها انتفاع الدين والقرآن والإسلام والإيمان. ولزوم ذلك بين جدا لمن كانت له اذنان وعيتان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحكى المعطل ان مذهبهم هو التشبيه للخلاق بالانسان. ظن المعطل ان هذا لازم وحكى المعطل عنهم ما لم يقولوه ولا اشياخهم بلسانه. نعم، يعني أنه كذب في ذلك فيما نسب إليه. ظن المعطل أن هذا لازم، هذا المشرعين ما رماهم به من التشبيه وغيره، فلذا أتى بالزور والعدوان. فعليه في هذا محاذير ثلاث كلها متحقق البذلان. أولا ظن اللزوم، والثاني قذفهم بلزوم حيث قال انه يلزم على قولكم كذا وكذا وهذا محرم، يلزم على قولكم التشبيه وهذا حرام فانتم وقعتم بالحرام. الثالث وتمام ذاك شهاده الكفران، يعني شهادته بانهم كفروا، لانهم يدعون ان اثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم وأن التشبيه والتكفير كفر. فهذه ثلاث: أولا ظن اللزوم، والثاني رميهم بهذا اللازم على زعمه وهم منه براء، والثالث شهادته عليهم بأنهم كفار. نعم. ثم قال: يا شاهدا بالزور ويحك لم تخف يوم الشفاعة سطوة الديان وهو الله عز وجل. يا قائل البهتان غط لوازما قد قلت ملزوماتها في بياني. الشهادة؟ نعم، أنا قلت يوم القيامة، يوم الشهادة سطوة الديان. يا قائل البهتان غط لوازما قد قلت ملزوماتها في بياني، يعني أنك أنت غط اللوازم التي تفضحك فإنها أشد من اللوازم التي نسبتها لنا. قد قلت ملزوماتها ببياني، والله أقسم رحمه الله على هذه اللوازم، لازمها انتفاء الذات والأوصاف والأفعال للرحمن. يعني أن ما قلته من النفي والتعطيل من لازمه انتفاء ذات الله، انتفاء أوصافه، انتفاء أفعاله. والله لازمها انتفاء الدين والقرآن والإسلام والإيمان. إذن قول هؤلاء يلزم منه هذه اللوازم الباطلة التي فيها انتفاء ذات الله وصفاته وأفعاله وكلامه والإسلام والإيمان، كل شيء لأن تعطيلهم يؤدي إلى أنه ليس في الوجود إله معبد ولا يركع له ويسجد، وهذا أعظم ما يكون من التعطيل، نسأل الله العافية. والله لولا ولزوم ذلك بين جدا لمن كانت له أذنان واعيتان، والله لولا ضيق هذا النظم بينت اللزوم بأوضح استبيان. ولكن أحالنا رحمه الله على أن ننظر نحن بأنفسنا وننظر هذه اللوازم. فإذا قال قائل مثلا إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بوجود ولا عدم ولا سمع ولا بصر ولا ثمن ولا عمل ولا أنه فوق العالم ولا تحته، ماذا يقول؟ هذا العدم معه، بل المستحيل، لأنه لا يمكن أن يوجد شيء لا يوصف بوجود ولا عدم. كل شيء فهو إما موجود وإما معدوم. دعونا من الحياة والموت، ربما يقول قائل الحياة والموت لا يوصف بها إلا الحيوان بخلاف غير الجماد الحجر والشجر، الحجر لا يوصف بحياة ولا موت. نقول الوجود والعدم لا مفر منهما، لا يمكن أن يوصف شيء بأنه لا موجود ولا معدوم. إذا نفيت وجوده لازم أن يكون معدوما، وإذا نفيت عدمه لازم أن يكون موجودا. طيب، ولقد تقدم منهما يكفي لمن كانت له عينان ناظرتان، إن الذكي ببعض ذلك يستفي وأخو البلادة ساخر الجبان. يا قوم اعتبروا بجهل شيوخكم بحقائق الإيمان والقرآن، أو ما سمعتم قول أفضل وقتي فيكم مقالة جاهل فتان، إن السماوات الأولى والأرض قد للعرش بالإجماع مخلوقان، والله ما هذه مقالة عالم فضلا عن الإجماع كل زمان، من قال لا قد خالف الإجماع والخبر الصحيح وظاهر القرآن، فانظر إلى ما جره تأويل لفظ الاستواء بظاهر البطلان، زعم المؤصل أن تأويل السواء بالخلق والإقبال وما لسان. زعم المعطل أن تأويل السواء بالخلق والإقبال والرئيسان، كذب المعطل ليسنا لغة الأولى قد خوطبوا بالوحي والقرآن، فأحاره هذا إلى أن قال فأصاره يهني تكريب الرسول له وإجماع الهدى في محكم القرآن. يقول مالك رحمه الله تعالى: والله لولا ضيق هذا النظم بينت اللزوم بأوضح التبيان، ولقد تقدم منهما يكفي لمن كانت له عينان ناظرتان. تقدم يعني في كلام المؤلف في هذه القصيدة ما يكفي، أي ما يكفي في الرد على هؤلاء وبيان ملزوماتهم الباطلة، بيان لوازمهم الباطلة. إن الذكي ببعض ذلك يكتفي وأخو البلادة ساكن وجبان. الذكي هو الذي يفهم بسرعة ويعرف، والبليد هو الذي لا يفهم كالحمار. ساكن الجبان يعني ساكن المقابر، ميت أخو البلادة، ميت لا ينفعه شيء. ثم ذكر قولا غريبا من أغرب ما يكون، فقال: أو ما سمعت قول أفضل وقته فيكم مقالة جاهل فتان. أي قبله: يا قومنا اعتبروا بجهل شيوخكم بحقائق الإيمان والقرآن. يا قومنا، يخاطب من؟ المعطلة. ولا بأس أن يخاطب الإنسان بالقوم، لأن القوم لفظ عام يشمل المؤمن والكافر. يا قوم اعتبروا بقول شيوخكم بحقائق بجهل شيوخكم بحقائق الإيمان والقرآن. أو ما سمعتم قول أفضل وقته فيكم مقالة جاهل فتان. ما هذه المقالة؟ إن السماوات العلى والأرض قبل العرش، إن السماوات العلى والأرض قبل العرش في الإجماع مخلوقان. يقول: السماوات والأرض مخلوقان قبل العرش، مخلوقان قبل العرش في الإجماع. وش تقول هذا الكلام؟ هذا المقال جاهل ولا عالم؟ أجهل من حمار، أجهل من حمار. السماوات والأرض مخلوقات قبل العرش. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه قيل له: إذا قلت إن استوى بمعنى ملك واستولى، لازم أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض مملوكا لمن؟ إذا شبه الآية: خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. إذا قلت استوى بمعنى استولى، لازم أن يكون العرش قبل خلق السماوات لمن؟ لغير الله. قال: إذن مدام هذا اللازم، أقول إن العرش خلق بعد خلق السماوات والأرض. فعلى رأيه خلق السماوات والأرض ثم خلق العرش فاستولى عليه. عرفتم؟ ومع هذا يقول في الإجماع، وهو أفضل وقت، أفضل أهل وقت في زمانه. نعم. أو ما سمعتم قول أفضل وقتي فيكم مقالة جاهل فتان. إن السماوات العلى والأرض قبل العرش بالإجماع مخلوقان. قال ابن القيم: والله ما هذه مقالة عالم فضلا عن الإجماع كل زمان. صحيح الكلام؟ والله ما يقول هذا إنسان عالم، فضلا عن أن يقول هذا أجمع الناس عليه من عهد الرسول إلى يومه. هو يدعي الآن، يدعي أن الناس أن الناس مجمعون عليه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومه. مجمعون على إيش؟ على أن خلق السماوات والأرض قبل خلق العرش. نعم. من قال هذا؟ من قال ذا؟ من قال ذا قد خالف الإجماع والخبر الصحيح وظاهر القرآن. ما ظاهر القرآن؟ أن الله قال: وكان إن ربكم الله خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء عند خلق السماوات والأرض. إذن فالعرش سابق، ولهذا قال في ظاهر القرآن ولم يقل صريح. أما السنة فصريحة في هذا، أن العرش مخلوق قبل السماوات. فانظر إلى ما جره، فانظر إلى ما جره تأويل لفظ الاستواء بظاهر البطلان، حيث قال: الاستواء بمعنى الاستيلاء. زعم المعطل أن تأويل استواء بالخلق والإقبال وضع لسان. زعم أن تأويل استواء بالخلق والإقبال وضع لسان، يعني أنه وضع لغوي، أي أن اللغة يأتي فيها السواد معنى خلق وأقبل، خلق وأقبل. يقول هذا اللغة تأتي يأتي الاستواء فيها بمعنى خلق ويأتي بمعنى أقبل. كذب المعطل، كذب المعطل ليس ذا، ليس ذا إيش؟ نعم، كذب المعطل ليس ذا لغة الأولى، قد الأولى يعني الذين قد خوطبوا بالوحي والقرآن وهم الصحابة رضي الله عنهم، فأصاره هذا، أصاره بمعنى سيره، إلى أن قال خلق العرش بعد جميع ذي الأكوان يهنيه تكذيب الرسل. أصاره هذا المشار إليه تأويل السوى بالسوى، أصاره إلى أن يجعل خلق العرش بعد إيش؟ بعد خلق السماوات والأرض. لماذا؟ للعلة التي أشرنا إليها أولا، وهو أنه قيل له إذا قلت استوى بمعنى استولى فأين يكون الاستيلاء قبل خلق السماوات والأرض على العرش؟ فلمن يكون الاستيلاء؟ قال إذن أعرض عن هذا وأقول إن العرش خلق بعد السماوات والأرض. ولم أسمع في هذه المقالة إلا الليلة أن أحدا من العلماء الذين يقال لهم علماء يقولون إن خلق العرش كان متأخرا عن خلق السماوات والأرض، ما علمنا بهذا. لكن نعوذ بالله، القول الباطل يجر إلى باطل. قال يهنيه تكذيب الرسول له وإجماع الهداة ومحكم القرآن، يعني أن قوله إن العرش مخلوق بعد السماوات والأرض قد كذبه الرسول، وكذبه إجماع الهداة، وكذبه محكم القرآن. نعم. إيش؟ نعم. غير هذه المقالة. لكن هذه المقالة تدل على جهل كما قال ابن القيم رحمه الله. بقي أن يقال إنه استأويل استوى بالخلق والإقبال وضع لساني، وكذبه ابن القيم. فما ما يأتي في اللغة استوى بمعنى أقبل. ولكن ورد عن بعض العلماء من علماء السنة في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، قال من استوى هنا بمعنى القصد والإقبال. فإن صح هذا المعنى فإن هناك فرقا بين أن يتعدى استوى بعلى أو يتعدى بإلى، والمقصود استوى على العرش. لا يمكن أن يأتي في اللغة العربية استوى المعدى بعلى بمعنى قصر أو أقبر، لا يمكن هذا. نعم. فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران. ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن. إذ خالقوا رأيا له، إذ خالفوا رأيا له رأي يناقضه لأجل النص والبرهان، وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان. وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم بحقيقة الإيمان. وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم بحقيقة الإيمان، فوفاقكم ميزان دين الله لا من جاء بالبرهان والفرقان. ميزانكم ميزان باغ جاهل والعول كل العون في الميزان. ميزانكم ميزان باع جاهل والعون كل العون في كل العون ميزانكم ميزان باع جاهل والعون كل العون في الميزان أهون بي ميزان جور عائل بيد المطفف ويل ذا الوزان لو كان ثم حيا وأدنى مسكة من دين أو علم ومن إيمان لا تجعلوا آراءكم ميزان كفر الناس بالبهت لا تجعلوا ولا لم تجعلوا لم تجعلوا لم تجعلوا آراءكم ميزان كفر الناس بالبهتان والعدوان هبكم تأولتم وسعى لكم أيكفر من يخالفكم بلا برهان هذه الوقاحة والجراءة والجهالة ويحكم يا فرقة الطغيان الله أكبر ذا عقوبة تارك الوحيين للآراء والهديان لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لأجل مخافة الرحمن هذا الفصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم لأن أهل البدع والضلال ليس لهم سيف ولا سلاح إلا التكفير والتشريع كما حصل من الخوارج وغيرهم حين خرجوا على الأمة الإسلامية بدعوى أنهم كفار وأن أقسام هؤلاء إما أهل جهل وتكفير وإما أهل بدع وكفران يقول ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن العجائب جمع وجوبا يعني من الأمور التي تدعو إلى العجب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن إذ خالفوا رأيا له رأي يناقض إذ خالفوا رأيا فإما فإن معطل هذا الكلام له رأي يناقض يعني أنتم تتناقضون فيما بينكم لماذا خالفوه لأجل النص والبرهان يعني لما خالفوا هذا الرأي المتناقض لأجل القرآن لأجل النص والبرهان قال وجعلتم التكفير عن خلافه يعني جعلتم التكفير أن يخالفكم الناس عين خلافكم يعني خلافكم للناس ووثاقكم يعني وجعلتم وثاقكم فحقيقة الإيمان يعني جعلتم وثاقكم هو الإيمان وخلافكم هو الكفر وعلى هذا فمن خالفكم فهو كافر ومن وافقكم فهو مؤمن فوثاقكم ميزان دين الله لا من جاء بالبرهان والفقان يعني أن الميزان الدين عندكم هو الموافق هو المخالف من وافقكم فهو مؤمن ومن خالفكم فهو كافر ولم تجعلوا الميزان من جاء بالبرهان والفقان وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم ترد الأمر إلى الله ورسوله ولكن جازموا الموافقة والمخالفة لكم أهو ميزان باق جاهل والعول كل العول في الميزان ميزان باق أي معتد جاهل يعني غير عالم مع ذلك فهو عائد ميزان عائد أي مائل عن الاستقامة والعول كل العول في الميزان أهون به ميزان جور عائل في يد المطفف ويل ذا الوزان أو ويل ذا الوزان إذا كان الميزان ميزان جور وعائل والوازن مطفف معناه لا ليس فيه عدالة إطلاق. الميزان ميزان جور وعود، والوازن متصف، لا يمكن أن يكون هناك عدل. لو كان ثم حيا وأدنى مسكة من دين أو علم ومن إمام لم تجعلوا آراءكم ميزان كفر الناس بالبهتان والعدوان. صحيح، لو كان عندهم حياء أو أدنى مسكة من دين أو علم أو إمام لم يجعلوا الآراء ميزان كفر الناس وإيمان، فيقولون من وافق آراءنا فهو مؤمن ومن خالفها فهو كافر. يقول رحمه الله: هب كنت أول وساغ لكم، أيكفر من يخالفكم بلا برهان؟ يعني قدروا أنكم تأولتم وساغ لكم ما تأولتموه وصار هو الحق، هل يكفر من يخالفكم بلا برهان؟ الجواب لا، لأننا لو كفرنا من خالفنا في الاجتهاد لازم أن يكفرنا هو أيضا في اجتهادنا، لأن اجتهادنا ليس أولى بالصواب من اجتهادنا. هذه الوقاحة والجراءة والجهالة، ويحكم يا فرقة الطغيان. الوقاحة ضد إيش؟ ضد حسن الخلق. الجراءة ضد التأني والطمأنينة. والجهالة ضدها العلم. ويحكم أي ويح لكم يا فرقة الطغيان، الله أكبر، ذا عقوبة تارك الوحيين للآراء والهذيان. يعني أن هذا الذي جرى منهم وهو تكفيرهم المؤمنين إذا خالفوهم سببه ترك الوحيين الكتاب والسنة للآراء، أي من أجل الآراء، من أجل الآراء والهذيان. فإذا ترك الإنسان القرآن والسنة فإنه يبتلى بمثل هذه البلية العظيمة، وهي تكفير أهل الحق والإيمان. لكننا نأتي بحكم عادل فيكم، لا خوف منكم، ولكن لأجل مخافة الرحمن. وهذا هو العدل، أن الإنسان يحكم بالعدل له ولغيره خوفا من الله عز وجل. والله المستعان. مثلا فيكون وصفا، الاسم اذا لم يصح يكون وصفا. نعم يا سامي. ان كان الدليل صفه، يعني هذا ما ثبت في الاصل صحيح انها صفه ليست صفه، فنقول يا شيخ الان بعض من الناس يتصلون باسم عبد الجليل، نقول هذا ما في بأس، لأن الجميع على سبيل الإطلاق لا يكون إلا لله، كالسيد. ما أرد عن علي بن صالح رضي الله عنه نفوى، يعني قال الخوف من الجليل، صححوا ويراد الآن بحث عبد المنان، بس ماذا يكون صفة أنا ما أقول صحح هو صحح نقل ثم أضفه إلى بحث عبد المنان. نعم. إيش؟ إيه. لا بأس. الماجد هذه قبيلة يسمونها الماجد. معروف. سم. أسمع إذن يا موصفا حكمين لا، وانظر إذن هل يستوي الحكمان؟ هم عندنا قسمان، أهل جهالة وذو العناد، وذلك القسمان جمع وفرق بين نوعيهم هما، في بدعة لا شك يجتمعان. وذو العناد فأهل كفر ظاهر، والجاهلون فإنهم نوعان، متمكنون من الهدى والعلم. أسبأ بذات اليسر والإمكان. لكن إلى الأرض لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان. لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهويلا بهذا الشان. فهم الأولى لا شك في تفسيقهم والكبر فيه عندنا قولان. والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان. والله أعلم بالبطالة منهم ولا أبرارة حلة الإعلان. لكنهم مستوجبون عقابه قطعا لأجل البغي والعدوان. هبكم وجرتم بالجهالة إنكم لن تعذروا بالظلم والطغيان. يقول مالك رحمه الله: ونحن في فصل الرد على هؤلاء في تفسيرهم أهل العلم والإيمان. يقول: فاسمع إذن يا منصفا حكميهما وانظر إذن هل يستوي الحكمان. حكمي من؟ حكم الكتاب والسنة. انظر هل يستوي حكم الكتاب والسنة أو حكم هؤلاء. هم عندنا قسمان، أي الذين كفروا أهل السنة والجماعة قسمان: أهل جهالة وذوو العناد، يعني أناس جهلة يكفرون تقليدا لأتباعهم، تقليدا لمتبعيهم. والثاني أهل عناد واستكبار يكفرون وهم يعلمون أنهم ليسوا على حق. قال: وذلك القسمان جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة لا شك يجتمعان. القسمان يجتمعان ويفترقان، يجتمعان لأنهما ذو بدعة، سواء الجاهل أو المعاني كل منهم مبتدع. فإن تفسير أهل الحق بدون أصل يرجع إليه هذا من فعل أهل البدع كالخوارج مثلا. ولكن هناك فرق، فرق بكفر هؤلاء المكفرين لأهل الحق. إذن هم في جمع وإيش وفرق. الجمع أنهم في بدعة، كلهم أهل بدعة. الفرق يقول: وذوو العناد فأهل كفر ظاهر. المعاندون لا شك أنهم كفار لأنهم تبين لهم الحق، ولكن خالفوه وكفروا من قال به، فهم كفار من وجهين: الوجه الأول مخالفة الحق، والوجه الثاني تكفير من قال بالحق، وهذا عدوان وظلم بلا شك. والجاهلون فإنهم نوعان، الجاهلون العامة نوعان: متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان، لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان. لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهوينا بهذا الشان. فهم الأولى لا شك في تفسيقهم، فهم الأولى يعني الذين لا شك في تفسيقهم. استمع، يقول: الجاهلون نوعان. النوع الأول من تمكنوا من الهدى والعلم، يعني أناس يمكنهم أن يطلبوا العلم وأن يبحثوا ويسألوا، ولكنهم تهاون. وقول المؤلف: بالأسباب ذات اليسر والإمكان، يعني أن أسباب الوصول إلى العلم ميسرة. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناس الصعوبة لو أرادوا الحق ولكنهم لم يردوه استسهلوا، لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا، يعني أخلدوا أي مال إلى أرض الجهالة، واستسهلوا التقليد كالعميان، قالوا ما لنا وللناس نقلد مشايخنا ولا نسأل ولا نبحث. إذن عندهم تفريق ولا لا؟ عندهم تفريق، لأنهم يتمكنون من طلب العلم والأسباب متيسرة، لكن أخلدوا إلى الجهل واستسهلوا التقليد، قالوا نقلد فلان ونحن في ذمته. يقول لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق، يعني ما بذلوا الذي يقدرون عليه ليدركوا الحق تهوينا بهذا الشان. فهؤلاء يقول المؤلف رحمه الله فهم الأولى لا شك في تفريقهم، يعني لا شك أن هؤلاء فسقة. إذن العوام الذين في بلد البدع الآن أو في بلد الشرك، أي في بلد فيه شرك وهم مسلمون، العوام هؤلاء على كلام المقيم فسقة، لأنهم يمكنهم طلب العلم ولكنهم أخلدوا إلى جهل واستسهلوا التقليد، وقالوا ما لنا وللبحث، الشيخ الفلاني يقول هذا جائز، والشيخ الفلاني على هذا الطريق، والشيخ الفلاني يرانا ولا منهنا، لسنا بملزمين. اترك هؤلاء، هؤلاء المتشددون، هؤلاء المتدمثون، هؤلاء فيهم كذا وهؤلاء فيهم كذا، لسنا ملزمين به. هؤلاء يقول ابن القيم لا شك في تفريقه أنه فسق، والكفر فيه عندنا قولان، يعني فيه قولان هل يكفرون أو لا. فمن قال إن هؤلاء كالذين قال الله فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة يرى أنهم كفار، والذي يقول هؤلاء جهال يظنون أن علماءهم أعلم من الآخرين، يقول هؤلاء عندهم عذر فهم فسقة. وعلى هذا نأخذ الاتفاق على أن هؤلاء لا يوصفون بالعدالة، صح؟ لا يوصفون بالعدالة، لأن حالهم دائرة بين الفسق والكفر، أما أن يكونوا عدولا فلا. ثم قال والوقف عندي فيهم، يعني يرى الوقف رحمه الله يتوقف هل هم فساق أو هم كفار. إن قلنا إنهم فساق كانوا من المؤمنين الفسقة، وإن قلنا كفار خرجوا من دائرة الإسلام. هو يرى الوقف، لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان، لا أقول كفار ولا أقول مؤمنون. وهل الوقف قول؟ الوقف هل هو قول أو يعتبر جهلا؟ في خلاف، بعض العلماء يقول إن التوقف ليس بقول ولكنه جهل، وبعض العلماء يقول هو قول، يعني أنه قال بما تعارضت فيه الأدلة. وفرق بين الذي يقول لا أدري وهو عامي، وبين الذي بحث ولكن لم يتبين له أحد الأمرين من الأدلة فيقول أنا متوقف. ولهذا ينقل أصحاب الإمام أحمد رحمه الله عن الإمام أحمد في المسألة قولا في الوقت، فيقول وعنه يعني عن الإمام أحمد التوقف، وهذا يدل على أنه قول، وهو عند التأمل كذلك، لأن المجتهد إذا توقف فيعني ذلك أنه قد تعارضت عنده الأدلة فعنده علم، بخلاف العامي الذي تسأله فتقول هل هذا حرام؟ يقول الله ما أدري، هذا متوقف للجهل. والعالم المجتهد متوقف للعلم. فابن القيم رحمه الله يكون متوقفا عن علم لا عن جهل، عن علم، لأن فيه ما من الأوصاف ما يقتضي كفرهم، وفيه من الأوصاف ما يقتضي أنه فسق وليس بالكفار. والله أعلم بالبطانة منهم ولنا ظهارة حلة الإعلان. يقول الله أعلم بالبطانة هل هم معذورون أو لا، أنا نحن فليس لنا إلا الظاهر، وظاهر حالهم الكفر من وجه، والعذر من وجه آخر، ومن ثم حصلت وقت. نعم. قال لكنهم مستوجبون عقابه قطعا لأجل البغي والعدوان، يعني هؤلاء مستحقون العقوبة لبغيهم وعدوانهم على من؟ على أهل السنة، حيث نعصوهم بالكفر تقليدا لعلمائهم ولي الأمر منهم. هبكم عذرتم بالجهالة، هب بمعنى قدر، قدر أن الأمر كذا، هبكم يعني قدروا أنكم عذرتم بالجهالة، إنكم لن تعذروا بالظلم والطغيان والطعن في قول الرسول ودينه وشهادة بالزور والبهتان، ما تعذرون بهذا. يعني لو عذرناكم بالجهالة وقلنا لا لا لا حساب عليكم فيما بينكم وبين الله، لن نعذركم بماذا؟ في العدوان علينا، ووصفنا بالكفر وبالعدوان على قول الرسول وقول الله عز وجل. نعم، نكمل الباب وبعدين. نعم. صلح. وكذا في السلام والطعن. نعم، والطعن. والطعن في قول الرسول ودينه وشهادة بالزور والبهتان، وكذلك استحلال قتل مخالفيكم قتل للإشراك والكفران. إن الخوارج ما أحلوا قتلهم إلا لما ارتكبوا من العصيان. وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم، وذلك واضح التبيان. لكنكم أنتم أبحتم قتلهم بوفاق سنته مع القرآن. والله ما زاد النقير عائلنا لكن بتقرير من الإيمان. فبحق من قد خصكم بالعلم والتحقيق والإنصاف والعرفان. أنتم أحق أم الخوارج بالذي قال الرسول فأوضحوا ببياني. هم يقتلون لعابد الرحمن بل يدعون أهل عبادة الأوثان. هذا وليسوا أهل تعطيل ولا عزم النصوص الحق بالبرهان. يقول مالك رحمه الله: وكذلك استحلال قتل مخالفيكم قتل بالإشراك والكفران، يعني أنكم لا تعذرون بقتل مخالفيكم، لأن بعض أهل البدع يقتلون من يخالفهم ويرون أنهم كفار مباح الدم والمال فيقتلون، فهل يعذرون بهذا؟ لا، حتى ولو كانوا جهالا. إن الخوارج اللهم أعذنا من النوم والسنة في حال تلقي العلم. إن الخوارج ما حلوا قتلهم إلا لما ارتكبوا من العصيان. الآن يريد أن يقارن المؤلف بين هؤلاء وبين الخوارج. الخوارج كفروا العصاة أهل الكبائر. الخوارج يقولون فاعل الكبيرة في النار مخلد، فالذي يسرق درهما كالذي يعبد صنما عند من؟ عند الخوارج، لأنهم مكفرون بالكبائر، كل كبيرة فهي عندهم مكفرة. فالخوارج ما استحلوا قتل العصاة إلا لأنهم يرونهم كفارا خارجين عن دين الله. إن الخوارج ما أحلوا قتلهم إلا لما ارتكبوا من العصيان. وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم، وذلك واضح التبيان. ماذا قال في الخوارج؟ أمر بقتل، أمر بقتل، وقال إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم، السهم إذا ضرب الرمية يضربها بسرعة ويخرج على طول، فهم الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لأن إيمانهم لا يجاوز حناجرهم. قال فأينما لقيتموه فاقتلوه. طيب، هؤلاء الخوارج كفروا العصاة وأباحوا قتلهم، لكنكم أنتم أباحتم قتلهم بوثاق سنته مع القرآن. سنة من؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن. أنتم أباحتم قتل من يقول بالكتاب والسنة، والله ما زادوا النقير عليهما، أي على الكتاب والسنة، لكن بتقرير مع الإيمان. والله ما زادوا النقير، أي ما زاد هؤلاء الذين حكمتم بكفرهم وجواز قتلهم، ما زادوا النقير عليهم على من؟ على الكتاب والسنة، ولم يتجاوزوه. النقير يضرب مثلا للقلة والتحقير، وفي القرآن قطمير ونقير وفتيل، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ولا يظلمون نقيرا، والفتيل ولا تظلمون فتيلا. طيب، ما هو الفتيل؟ قال العلماء الفتيل هو العرق الذي يكون على النواة. تعرفون النواة؟ ثم عند في لغة أهل الحجاز العجل، وتسمى في لغة بعض الباجية الفصم، وتسمى في لغة المصريين الفصاء بحذف الميم، وتسمى في لغة الأفغانيين مندكة. نعم، عرف الآن، عرفت للجميع الحمد لله، عرفناها. وتسمى في لغتنا عبث. نعم، هذه النواة فيها ثلاثة أشياء، كل النقير والفتيل والقطمير كلها في النواة. الفتيل ذكرنا أنه العرق الذي يكون كالخيط في وسط النواة، والنقير نقرة في ظهرها، نقرة في ظهرها منها يخرج العرق إذا دفنت في الأرض، يخرج العرق من هذا النقير لينغرس في الطين وتخرج بإذن الله. الثالث الفتيل ما هو؟ الثوب الملفوف عليه، القطمير. نعم، القطمير الثوب الملفوف على النواة. ها؟ لا، ما هو ثوب خاص الخياط يا عبد الرحمن، يعني شيء سلف. ايش؟ القش، الغشاء، لا بأس، المهم مفهوم للجميع. فيقول رحمه الله انهم ما زادوا نقيرا على الكتاب والسنة، والله اعلم. ما أدرى ما سيحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، والله ما ذلك، والله ما زاد النقير عليهما، لكن في تقرير مع الإيمان. أقسم ابن القيم رحمه الله أن أهل الإفتاء ما زادوا على الكتاب والسنة نقيرا، ولكن بتقرير مع الإيمان، فهم قرروا ما جاء في الكتاب والسنة وآمنوا به ووضحوا للناس ولم يزيدوا عليه. فبحق من قد خصكم بالعلم والتحقيق والإنصاف والعرفان، يعني من الذي خصكم؟ فبحق من قد خصكم، يعني من الذي خصكم أنتم بالعلم والتحقير والإنصاف والإحسان وحرم هؤلاء؟ الجواب لا أحد، بل بالعكس هم الذين خصهم الله بالعلم والتحقيق والإنصاف والإحسان. أنتم أحق أم الخوارج بالذي قال الرسول؟ فأوضحوا ببيانه. ما الذي قال الرسول في الخوارج؟ قال إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهل هم أحق أم أنتم؟ هو يقول أنتم أحق منهم، لأن الخوارج إنما يكفرون بالمعاصي ويستبيحون الدم ممن عصى الله، أما أنتم فتكفرون باتباع الكتاب والسنة، فبينكم فرق عظيم. ولهذا قال هم يقتلون لعابد الرحمن، بل يدعون أهل عبادة الأوثان، بل هم يقتلون إيش؟ نعم قال نعم أنتم أحق أم الخوارج بالذي قال الرسول فأوضحوا ببيان. كان عندكم بيان فوضحوه، هل أنتم أحق بما قال الرسول من الخوارج أم الخوارج؟ هم يقتلون لعابد الرحمن، بل ايش عندكم؟ يدعون ما ادري شيء الشرح عندك نشوف ابن عيسى كان يوضحها. ما قال شيء الراس قبله قبله ارفع صوتك. فإنهم بقتل العباد وأسلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان يسمونهم كفارا كما يسمى أبا الأوثان، مع أنهم ليسوا مثلكم أهل أهل تعظيمهم وجهلهم القرآن ولا أهل من نسوخ كتابكم بما تدعون عنه. فيقول هم يقتلون لعابد الرحمن، يعني أن الخوارج يقتلون عباد الله، بل يدعون عندهم يدعون أهل عبادة الأوثان، يعني أنهم يقتلون المسلمين الذين يعبدون الله بناء على أنهم عندهم كعبدة الأوثان. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.